خوفاني كده، انا ساكته كل ده خوفاني. امتى هتجرأ واقول هلو وابقى على باله واشغل عيني؟ متلخبطة مش عارفة ليه كده، انا ساكته كل ده خوفاني. امتى هتجرأ واقول هلو وابقى على باله واشغل عيني؟ بمشي واتكسف ولو